فتحوا صفحة جديدة، وأصبحت المرأة شريكة حياته، وأصبح الرجل شريك حياتها، فما يكون بينهما من تفاهم وتساؤد وتعاون. لا يكون الرجل متسلطا، متكبرا، متعظما، والمرأة كأنها من سقط المتاع، ولا تكون المرأة آمرة ناهية كأنه خادم لها، لا، بل يكون بينهما عشرة ووئام وتفاهم وتعاضد وتعاون على ما فيه استقامة الأمر ومصلحة الأولاد وشؤون البيت وغير ذلك. نعم. وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانتماء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.